السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منهاج هداه. حديث الجمعة عبرة الهجرة. قال الله عز وجل في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، أهل علينا العام الهجري الجديد يحمل لنا ذكرى جميلة وعبرة خالدة ودرسا نافعا عاما يذكر العرب بمجدهم ويرى البشر فيه سعدهم، لأن الهجرة المحمدية بدلت أحوال البشر وأبطلت عبادة الطواغيت والحجر ورفعت منار الإيمان والتوحيد وفتحت أقفال العقول وكسرت قيودها حتى انطلقت في تفكيرها واعتبارها وسموها وإشراقها، فآمنت بالآيات الربانية لله عز وجل، فانقشعت عنها غياهب الباطل وأشرقت عليها أنوار الحقائق وشهدت بالوحدانية للرب تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه الهجرة المباركة يا عباد الله التي هي ثمرة صبره المقدس صلى الله عليه وسلم، لقد جمعت العرب ووحدتهم بعد فرقتهم وبعد حروبهم بسبب جهلهم وفاقتهم وبسبب قلتهم، فجعلتهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هذه الهجرة المباركة التي هي لقاح عقولنا، تضيء الأفكار وتحلي نفوسنا بمكارم الأخلاق وتضيء قلوبنا بنور علام الغيوب. الله أكبر. إنها مدرسة الهجرة المحمدية، إنها المدرسة الكبرى التي تخرج منها عباقرة المهاجرين من كبار الصحابة، من الخلفاء الراشدين، من عظماء العلماء المجتهدين، من أبطال القواد والغزاة الفاتحين رضي الله عنهم وأرضاهم. فلندرس إذن في هذه المدرسة أدب هذا النبي المهاجر، ولندرس خلق هذا القائد الكبير وأعماله الخالدة من تأديب وتربية من رب العالمين. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي رباه فأحسن تربيته هو الذي وصف أخلاق نبيه في قرآنه الكريم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الذي وصف نهجه الأخلاق في الآية الأخرى فقال بصفة الأمر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهو الذي شرح في آية أخرى نفسه الكريمة، نفسه الرفيقة المتواضعة المتسامحة، بقوله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب، غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، صلى الله عليه وسلم. ذكرتنا هذه الهجرة النبوية مواقف هذا النبي الكريم وغزواته الكبرى وآثاره وبطولته وأخلاقه وشمائله ومعجزاته وعنايته بأمته وتسامحه ورحمته وسيرته العطرة، سيرته العطرة وآياته الخالدة وكرامته للإنسانية. ذكرتنا ذلك الإنسان الكامل البر الرحيم الذي فضله الله على العالمين رحمة وإنسانية وبطولة وجهادا. لقد كون الأمة العربية وجعل منهم الفقهاء والحكماء والقواد والقضاة، وكون الأمة الإسلامية وبين لها الحقوق والواجبات، وأبان كرامة الإنسان، وبين وجوب العدل، وبين حدود الله، وجعل هذه الأمة خير أمة على وجه الأرض بما لقنها من الأحكام والآداب. فجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أرأيت أحمد يوم هاجر أحمد يطوي الضلال وينشر الإسلام، إذ جاء يحمل باليمين هداية للعالمين وبالشمال حساما. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بآثار هجرته وبهذه الدروس الاعتبارية، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل هذا العام عاما مباركا لنصر الأمة الإسلامية بمنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.